الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، وأقول: اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه النحل، وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله، ودخولهم في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولها، ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه حتى تفرقوا فرقا وتشعبوا شعبا وصاروا أحزابا. حسبك إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجملة هي شروع فيما أجاب به الإمام الشوكاني رحمه الله ذلكم السؤال، وإن شئتم فقولوا هي شروع في الجواب، ونلحظ ما يأتي ملخصا. أولا، تصدير الشوكاني رحمه الله جوابه بهذه الجملة: اعلم، من العلم. وهذه الجملة يصدر بها العلماء أجوبتهم ومصنفاتهم لما فيها من حظ السامع وتهييجه على الاستماع وتنبيهه إلى أهمية ما يلقى إليه، فهي في الحقيقة جملة موجبة للتفطن لما يأتي بعدها من الكلام. ثانيا، إشارة الشيخ رحمه الله إلى تشعب أقوال الناس في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، فالمتكلمون فيه منهم من هو على الحق المبين، ومنهم من هو على الضلال المبين، فالكلام فيه قسمان: كلام حق وصدق، وكلام باطل. ثالثا، سبب ضلال من ضل، وأن ذلك هو أنهم لم يقفوا حيث أوقفهم الله ورسوله. وهذه خصيصة يا طلاب العلم وطالباته من أهل السنة لأهل السنة، فأهل السنة علامتهم وسمتهم البارزة حيال تلقي أحكام الله، سواء كان ذلكم في العبادات العملية أو العلمية والاعتقادية، هم دائما مع النصوص، فالنصوص هي متبوعهم، هي إمامهم. فإذا أمرهم الله ورسوله ائتمروا، وإذا نهاهم الله ورسوله انتهوا، وإذا أخبرهم الله ورسوله صدقوا. يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلم يطلبوا أمرا زائدا على ما جاءت به النصوص. ولعلكم تستصحبون ما تذاكرناه أمس أن حد العلم الشرعي هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح ثلاثة أمور سعد أهل السنة بها دون غيرهم، لا توجد إلا عندهم هذه الأمور الثلاثة. أدلتهم من الكتاب، وأدلتهم من السنة، واستعمال أدلتهم من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وذلكم لأن سيرة السلف الصالح وفهمهم رحمة الله عليهم أجمعين هي تطبيق عملي تام لفقه النصوص. نعم. قال رحمه الله: وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلفي المقاصد متبايني المطالب، فطائفة وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه إثما، وأقلها عقوبة وجرما، وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على الصواب، لكن سلكت في طريقة متوعرة وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود لا يرجع من سلكها سالما فضلا أن يظفر فيها بمطلوب صحيح. ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها حقا، فدفعوا بها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة نبوية، واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية وخيالات مختلة، وهؤلاء هم طائفتان. الطائفة الأولى هي الطائفة التي غلت في التنزيه، فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضح من شمس النهار وأظهر من فلق الصبح، وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للحق مطابقا لما يريده الله سبحانه، فضلوا الطريق المستقيم وأضلوا من رام سلوكها. والطائفة الأخرى هي غلت. نعم شيخ. شرع المصنف رحمه الله في الكشف والبيان عن طوائف الضلال، فبدأ أراه بطائفة التعطيل، والتعطيل في اللغة معناه الإخلاء، يقال هذا معطل أي خالي، وبئر معطلة أي خالية، ومعناه عند أهل الشرع هو نفي أو النفي عن الله عز وجل ما هو حق له مما يجب فيه اعتقاده من أسمائه وصفاته. واعلموا أن التعطيل أو أن أهل التعطيل طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، وهؤلاء نفوا عن الرب جل وعز ما جاءت به آية التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته ونفوا ذلك. وهؤلاء هم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم والجعد أخذه عن بعض اليهود. الثانية، الطائفة الثانية من التعطيل، المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال. والمعتزلة أثبتوا الأسماء لكن أثبتوها مجردة من المعاني، فهم نفاة الصفات مثبتة للأسماء لكن على وجه مجرد خالي من ما تضمنته أسماء الرب عز وجل من أوصاف الكمال والجمال والجلال وموجب الحمد والمجد له عز وجل. الثالثة الأشاعرة، وهم في الحقيقة معتزلة إلا في سبع صفات، منها السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، أثبتوها بحجة أن العقل يثبتها. وهنا سؤال، ما الذي حمل أهل التعطيل على مسلكهم هذا؟ والجواب أن المعطل ماذا صنع؟ المعطل شبه أولا فلما انقدح في ذهنه مماثلة الخالق للمخلوق وكان لزاما عليه التنزيه عطل، فهو شبه أولا ثم فر إلى أمر آخر وهو التعطيل. ولهذا يقولون كل معطل هو في الأصل مشبه، لأنه ما حمله على هذا التعطيل إلا اعتقاد أن إثبات صفات الرب جل وعلا هو مشابهة لصفات المخلوق. فيقول مثلا المخلوق له سمع وبصر، المخلوق له رحمة، المخلوق كذا، المخلوق كذا، إذن هذا لا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله عز وجل. وهذا سببه منشأه ما هو؟ جعل العقل إماما والنصوص تابعة للعقل، وهكذا كل من جعل عقله إماما له وضرب صفحا عن نصوص الكتاب والسنة نهاية أمره الضلال. ومقارنة لهذه الصفات ببعضها، لهذه الطوائف ببعضها، نجد أن أشدها الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة. ولا يجوز أن يسمى أنها أخف أبدا. بل إذا نظرت في الجهمية وجدت أن الخروج على الأئمة والحكام من أصوله والمعتزلة كذلك، والإرجاء منهم والجبر منهم، وهكذا الجهمية والمعتزلة. والمقصود أن حسن القصد، إذا سلمنا بحسن قصد هؤلاء لا يكفي في تسويغ مسلكهم، فأي عمل أو أي قول لا يوافق كتابا، لا يوافق نصا ولا إجماعا، فهو مردود. ومن هنا يجب التنبيه إلى أن أهل السنة والجماعة وهم السلفيون يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزانان هما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. لأن مقصد أهل السنة هو إخلاص التدين لله عز وجل، يسعون في أن يكون تدين العباد خالصا لله سبحانه وتعالى، ويحرصون على الدعوة إلى ذلك. ولا يزال الشوكاني رحمه الله يكشف شيئا فشيئا عن ضلال هؤلاء، ونهاية أمرهم تابع. قال: والطائفة الأخرى هي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها، وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقسر الخالص، فلم يبق لبعث الرسل وإنزال. والطائفة الأخرى هي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها، وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقسر الخالص، فلم يبق لبعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة. هنا يذكر الشيخ رحمه الله المجبرة، ويقال الجبرية، وهم من الجهمية، فالجبر بمعناه الإكراه والإرغام، أجبر على الشيء أي أرغم عليه وأكره عليه. فالجبرية غلت في إثبات القدر حتى سلبوا العبد اختياره، وأنه لا اختيار له، وأنه عندهم أشبه بحركات المرتعش، أفعاله وأقواله أشبه بحركات المرتعش، أو أشبه بالغصن الذي تميله الرياح يمينا وشمالا، فقالوا العبد مجبور، ولازم هذا أن الله كلف العباد بما لا طاقة لهم به، وأنه أرغمهم على ما لا يريدون، لأنهم يرون أن فاعل الشيء مجبر مرغم، وهذا مردود. وبماذا هو مردود؟ أشار إليه الشوكاني رحمه الله بأنه لو كان العبد مجبرا ما أنزل الله الكتب وبعث الرسل وما رتب على اتباع الرسل الثواب وعلى مخالفتهم العقاب، لأن المجبر لا إرادة له. وأما أهل السنة فإنهم يصفون العبد بأنه مريد مختار، مريد مختار، فهو يفعل باختياره ويترك باختياره، والدليل معهم. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي هيأ لها ما تملك به الإرادة والاختيار، وتعرف سبيل الفجور وتعرف سبيل التقوى. وقال تعالى: وهديناه النجدين، أي عرفناه طريق الخير وطريق الشر. وقال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهكذا أنزلت الكتب وجاءت الرسل وجاءت وبهذا أنزلت الكتب وجاءت بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فلو كان العباد مجبورين لما كان لإنزال الكتب وبعث الرسل فائدة، لأن العبد مجبور. ومن لوازم قولهم أن شارب الخمر مجبر عليه وأن عقابه عبث، وهكذا كل فاعل فاحشة وكبيرة. وهذا هو في الحقيقة نهاية الجهل والقصور في العلم. فلو كان هؤلاء أخذوا العلم ووقفوا حيث أوقفتهم النصوص ما ضلوا هذا الضلال المبين، وما قرروا هذا المذهب الفاسد الذي هو مردود بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. والجبرية تسمى قدرية غلاة في القدر، إذ أثبتوا القدر إثباتا سلبوا به العبد حريته واختياره. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في صريح كتابه أيضا أن العبد له مشيئة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم وكتب عنده في اللوح المحفوظ ما العباد عاملون. هو علم أن على سبيل المثال أن عبده فلان أو أمته فلانة يعملون كذا وكذا وكذا وكذا من الطاعات وكذا وكذا وكذا من المعاصي، وكتب هذا في اللوح المحفوظ. وهو سبحانه وتعالى من واسع فضله عليهم وجوده وكرمه أنه بين لهم ما به يتقون، أمرهم ونهاهم وبين لهم ما فيه هدايتهم وفيه ضلالهم، وأعطاهم الحرية والقدرة. فالذي فعل ما فعل من المعاصي فعلها باختياره، قدرته، عنده قدرة، عنده إرادة واختيار. والذي فعل ما فعل من الطاعات كذلك فعل ذلك بإرادته واختياره. وذا وذاك كله

أن خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. حسبك إلى هنا. وهذا الذي سمعناه وهو مواصلة من الشيخ رحمه الله في كشف ضلال الضالين وبيان حال الزائغين عن سبيل المؤمنين لأنهم تركوا التنزيل الكريم وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلوا أصولا وقواعد انتهت بهم إلى الضلال. أظنه يعني بالطائفة المتوسطة الأشاعرة، لأنهم أخذوا شيئا من مذهب السلف وأخذوا شيئا من مذهب الخلف، فأثبتوا من الصفات ما أثبتوا بحجة أن العقل يثبتها، وهم يزعمون أنهم أصابوا، وهم في الحقيقة على تأصيلات المعتزلة وعلى أصول المعتزلة، والمعتزلة وارثة الجهمية، فإذا السلسلة هكذا: أشعرية وارثة للمعتزلة ومعتزلية وارثة للجهمية، فضال يرث عن ضال وضال يرث عن ضال وهكذا. ثانيا انتهى يذكر الشيخ رحمه الله مقولة: إذا نظرت في واقع أهل الضلال إلى اليوم تجدهم متفقين عليها حربا للسنة وأهلها. وهذه المقولة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومعنى هذا أن طريقة السلف سلامة، يعني ليس فيها علم، سلامة، كأنها طريق الدرويش، لا لهم ولا عليهم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فيرد عليهم من وجهين: أولا أنه لا سلامة تامة دون علم وحكمة، دون علم وحكمة. الوجه الثاني: دلالة القرآن والسنة والإجماع على أن طريقة السلف وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين وسائر القرون المفضلة ومن سلك سبيلهم هي أعلم وأسلم وأحكم. الأمر ثمة وجه ثالث: أن رؤوس من الأشاعرة تمنوا أنهم ماتوا على دين العجائز أو دين أمهاتهم، تمنوا هذا، منهم أبو المعالي أو ابن أبي المعالي الجويني، كذلك الرازي، وإن اختلفت، الرازي صاحب التفسير الذي قال فيه ابن تيمية رحمه الله: فيه كل شيء للتفسير، خلط، فيلسوف، وهكذا. تمنوا أنهم لم يخوضوا في هذا، حتى أن أحدهم نسيته الآن قال: مكثت 40 يوما لا أدري ما أعبد، مكثت 40 يوما. بقي السؤال، وهو أني قلت كل أهل الضلال متفقون عليها. نعم، اليوم يوصف علماؤنا الذين شهد لهم العامة والخاصة بالرسوخ في العلم وجلالة القدر والفقه في الدين وخالص النصح للأمة بناء على أدلة، يقال فيهم عبارات مثل هذه: لا يفقهون الواقع، لا يعرفون من الدين إلا دخول الشهر وخروجه، ولا يعرفون من الفقه إلا فقه الحيض والنفاس. أتدرون من سلف هؤلاء؟ واصل بن عطاء وغيرهم من ضلال المعتزلة. وقد قال من ضلال الصوفية المحترقة، قالوا: العلم أو العلماء قسمان: علماء شرع وعلماء حقيقة. واليوم يقولون فقهاء واقع وغير فقهاء واقع، فالعبارات متشابهة. ثم نبه الإمام الشوكاني رحمه الله تنبيها لطيفا، وهو أن علما يوصل صاحبه إلى أن يتمنى الموت على عقائد العجائز يعني على الفطرة، فالجهل خير منه، الجهل خير منه. وهذا ما اتفق عليه الأئمة من النهي عن الخوض في الكلام، حتى أن الشافعي رحمه الله قال في المتكلمين: أرى أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالنعال، لأن الدين آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله أو إجماع أئمة الهدى والعلم والإيمان في عصر من العصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي. نعم. قال: وأن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وقد كانوا رحمهم الله. وهذا إشارة، وهذا استنباط من أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري أشار إليه المحقق أو لا. مشكلة التحقيق كثير لكن البركة قليلة. أقول نعم، هاتف حديث عمران، هاتف نود هاتف. قال المحقق: أخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. نعم، الحديث حفظك الله والسلام، الحديث، هذا الحديث شهادة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم للثلاثة القرون الأولى بالخيرية، شهد لهم بالخيرية. فالقرن الأول هم أصحابه رضي الله عنهم، والقرن الثاني التابعون يعني الأئمة والخيار منهم، والقرن الثالث أتباع التابعين. والقاعدة أن الثناء على قوم هو حظ على التأسي بهم والاقتداء بهم والسير على هديهم. ولهذا قال أهل العلم: إذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف إلا إلى هذه القرون الثلاثة المفضلة، ثم من بعدهم إذا كان على ما هم عليه فهو منهم. نعم. قال: وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون. وهذا المقصود منه شيئان: الأول إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى على وفق ظاهر النصوص، وقد ضربت لكم أمس مثل هذه الساعة أمثلة، أليس الأمر كذلكم؟ نعم. الثاني وهذا نعم، وهذا هو ما يتكلم فيه السلف في الصفات من حيث معناها على مقتضى اللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة. الثاني الإمساك عما لا علم لهم به، يعني يعني ماذا؟ الكيفية. فإن الكيفية محجوبة عن البشر، بل عن حتى الملائكة، لا يعلم كيفية ذاته سواه جل وعلا. فالصفات لها كيفية، لكن هذه الكيفية حجبها ربنا عنا، فنحن لا نروم ما حجبه الله عنا ولا نخوض فيه، تأدبا مع الله عز وجل واتباعا لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذا بسيرة السلف الصالح. وما أجمل وما أروع ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله حين قال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تأملوا السؤال حتى تدركوا الجواب. قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام رحمه الله ساعة حتى علاه الرحضاء، يعني شدة العرق استنكارا لهذا السؤال، ما أظنه ما طرق أذنيه قبل هذا. ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كم جملة؟ يعني تريدون أن تلحقوا بغلام المنصور؟ لا بأس، ما عندنا مانع. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ها، كم جملة؟ أربع جمل. ثم بعد هذا الجواب المحكم المتقن القوي قال: وما أراك إلا ضالا أخرجوه، فطرده من حلقته خوفا أن يفتن الناس. وروي مثل هذا عن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن الرأي رحم الله الجميع. ومشى السلف على هذا فقرروا ما أسلفته لكم أمسي مثل هذه الساعة، من أن الصفات معلومة بماذا ومجهولة بماذا؟ معلومة باعتبار ماذا؟ المعنى. معلومة باعتبار المعنى، ومجهولة باعتبار ماذا؟ الكيفية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حياكم الله يا طلاب العلم وطالباته من أهل السنة. نعم، تابع. قال: وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم والمتقرر من مذاهبهم، لا يشك فيها شاك ولا ينكره منكر ولا يجادل فيه مجادل، وإن نزغ بينهم نازغ أو نجم في عصرهم ناجم أوضحوا للناس أمره وبينوا لهم أنه على ضلالة، وصرحوا بذلك في المجامع والمحافل وحذروا الناس من بدعته. نعم، أهل السنة يردون على المخالف قوله ولا يقبلون المخالفة من أي أحد. وقد أسلفت لكم أن غرضهم ما هو؟ إخلاص التدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان هذا المخالف أصله على السنة حفظوا كرامته وصانوا عرضه مع ردهم قوله: لا والله ما نقبل قولك، هذا مخالف والدليل كذا وكذا، والله ما نقبله، أنت أخونا ومنا وحبيبنا، لكن الحق أحب إلينا منك. وأما إن كان المخالف من أهل البدع فإنهم يتبعون ذلك بالتشنيع عليه والتحذير منه حتى لا يغتر به الناس. فأهل السنة ليس لهم قصد على المردود في ذاته، ليس لهم قصد يتعلق بالمردود عليه في ذاته أبدا. هم بعيدون عن هذا، فمقاصدهم من الرد على المبتدعة والضلال ثلاثة. أحدها ما قدمته، وهو إخلاص التدين لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وثانيها الحيلولة بين أهل الضلال وبين أهل السنة، بين أهل الضلال وأهل السنة، يحلون بينهم وبين الناس حتى لا يفسد عليهم دينهم. والثالث هو إقامة الحجة على المعاند المكابر الذي يعرف الحق معرفة كالشمس في رابعة النهار ثم يأبى إلا ما أشرب من الهوى. نعم، هذه مقاصد أهل السنة من الرد على أهل الضلال. والشيخ رحمه الله قال، أشار إلى هذا، قال إذا نجم بينهم ناجم يعني من أهل الضلال، أو نزغ بينهم نازغ يعني ظهر، كشفوا حاله للناس، كشفوا حاله للناس. والمشاهد من خلال النظر في تاريخ أهل السنة مع مخالفيهم أن الله سبحانه وتعالى ينصر صاحب السنة ويعلي مقامه ويرفع ذكره ولو بعد حين، حتى لو بعد موته يذكر بخير، ويرجع الذامون له حامدين والساخطون له راضين عنه ويحسنون عليه الثناء. وأما من كان على الضلالة وأظهر السنة تسترا فإن الله يفضحه ويعريه ويهتك ستره. فكم من ضال أظهر للناس وجها حسنا جميلا جذابا، عبارات حلوة طرية، ويستدل لذلك بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يفضحه الله عز وجل لأنه كذاب ليس على السنة ظاهرا وباطنا. هذه سنة الله في خلقه، والله عرفناها قديما وحديثا، وما أظن خفيت عليكم يا أهل السنة من أبنائنا وبناتنا. نعم. قال كما كان منهم لما ظهر معبد الجهني وأصحابه وقالوا إن الأمر أنف، وبينوا ضلالته وبطلان مقالته للناس فحذروه إلا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة. هنا التنبيه إلى الطائفة الثانية من طائفتي القدرية، فالوصف بالقدرية يصدق على طائفتين، إحداهما المجبرة أو الجبرية، سموا قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد إرادته واختياره وحريته وأنه مجبور. والطائفة الثانية القدرية نفاة القدر، وهم القائلون لا قدر، والأمر أنف، والمعنى الأمر مستأنف. ويترخص معتقدهم هذا في أن الله من شأنه أن يأمر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه البدعة ومجانبة النصوص واتباع العقل. لازم هذا أو خلاصة هذا المعتقد أن الله يأمر وينهى فقط، ولم يعلم ما الخلق عاملون، ولم يكتبه عندهم في اللوح المحفوظ. هؤلاء هم الغلاة فيهم، وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم. وهناك منهم من يثبت العلم والكتابة لكن ينكر المشيئة والخلق خلق الله أفعال العباد. وقد رد عليهم البخاري بكتابه خلق أفعال العباد، ورد عليهم بكتاب القدر من صحيحه. وهذا الذي قرأناه يتلخص في أمرين. الأمر الأول الإشارة إلى نشأة القدرية، نفاة القدر، وأن إمامهم هو معبد ابن خالد الجهني بالبصرة. وقد قال مقولته تلكم في آخر عصر الصحابة. الأمر الثاني، كيف واجه أهل الإسلام والسنة في ذلكم الوقت هذه المقولة؟ أذكر لكم ثلاثة أشياء. أولا أنهم مقتوها واستنكروها لأنها خالفت ما عرفوه وألفوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم التي تلقوها عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. ثانيا، انبرى من القوم رجلان فقالوا لعلنا نلقى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نسأله عن ذلك، فجمع الله بينهما وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقالوا يا أبا عبد الرحمن إن قوما قبلنا يقولون كذا وكذا، فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث المعروف، حديث جبريل صلى الله عليه وسلم، وهو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. أمر ثالث، انبراء ذينكم الرجلين من ذلكم المجتمع البصري الذي استنكر هذه المقولة يدل على عناية السلف الصالح بأمر العقيدة واهتمامهم بها ونفورهم من كل أمر يقدح في هذه العقيدة، لأنه متقرر عندهم أن صحة العقيدة هو أصل الدين وأساسه. وبهذا تعلمون أن من يهون أمر العقيدة ويتساهل فيه هو واحد من رجلين ولا ثالث، رجل جاهل لا يعرف الدعوة إلى الله على بصيرة يتبع كل ناعق، ورجل سوء صاحب هوى مبتدع ضال يعلم أنه ما دامت عقيدة التوحيد والسنة قوية في أهلها فإنه لا يستطيع الوصول إليهم، وإنما يصل إليهم إذا ضعفت في نفوسهم. وهذا الصنف من الناس يظهر أولا بعبارات مزخرفة وأقوال مجملة تظهر أنه على العقيدة الصحيحة والدعوة الصحيحة حتى يستميل قلوب الناس إليه ويكسب ثقتهم وينال عندهم منزلة قوية، ثم بعد ذلك يلتف عليهم التفاف الثعبان، الثعبان على فريسته، ويقذف فيهم بحمم البدع والمحدثات، وقل أن يتخلص منه أتباعه. وما أجمل ما قاله الفضل بن مهلهل رحمه الله، لو يحدثك في أول أمره ببدعته لنفرت منه وحذرته، ولكنه يحدثك في بدو أمره بالسنة، ثم يدخل عليك من بدعته، فلعلها تلجم قلبك، فمتى تفارق قلبك؟ انظروا، لما حدث معبد بن خالد الجهني مؤسس مقالة القدر الفاجرة، لما فاجأ الناس بها ما قبلوها منه أبدا، قالوا هذا ليس بصحيح، هذا ليس في كتاب ربنا وليس في سنة نبينا، وما عرفناه من أصحاب نبينا ولا من أئمتنا، من أين جئت بهذا؟ لكن أتى بعده رؤوس دغدغوا عواطف الناس، حدثوهم بالسنة شيئا فشيئا، حتى أمنا من جانبهم، ثم صار يدخل عليهم البدع شيئا فشيئا. نعم. قال: وهكذا كان من بعدهم يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال ويحذرهم منها، كما فعله التابعون رحمهم الله بالجعد بن درهم ومن قال بقوله وانتحل نحلته الباطلة، ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في الصفات أن يتظاهر ببدعته، بل يكتمونها كما تتكتم الزنادقة بكفرهم، وهكذا سائر المبتدعين في الدين على اختلاف البدع وتفاوت المقالات الباطلة. وهذه لفتة من الشيخ رحمه الله، وهو على سنن وسمت من مضى قبله من أئمة الهدى والعلم والإيمان، وتلكم اللفتة أنه إذا قويت شوكة أهل السنة وقوي سلطانهم ضعف أهل البدع، حتى أنهم يتكتمون على بدعهم، فهم بين الناس مطأطئة الرؤوس، فإذا ضعف سلطان أهل السنة، ضعفت السنة في أهلها، وأصبحوا لا يغارون عليها ولا يصدعون بها، فثمة يظهر أهل البدع ويفترسون الناس افتراسا، ويفترسون الناس افتراسا. من طريف ما يروى أن الخليفة المأمون العباسي قال: لقد كنت أو لقد عزمت على إظهار القول بخلق القرآن، لكن كان يزيد بن هارون، انظروا، خليفة يخشى عالما، لأن ذلك من العالم على السنة، على السنة بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ويعلمها الناس ويذب عنها، خشيه الخليفة. فلما مات يزيد بن هارون أظهر ما كان يبطنه بتأثير بشر وأضرابه من شيوخ المعتزلة الضلال، وفتن الناس وامتحنهم ولقي منه أهل السنة ما لقوا من القتل والحبس والتشريد والإذلال والإهانة. نعم نعم كيف خلاص. طيب الأخ محمد يشير إلى ما حددناه وبه نكتفي ونستعرض سؤالين أو ثلاثة ثم نستأذنكم. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بما قلتم. هذا السؤال الذي أجلناه في صباح اليوم يقول فضيلة الشيخ والدي رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يقوم برقية بعض الأمراض مثل العين والحسد والمس ولذغ الثعابين وذلك عن طريق النفث والنفخ وهو لا يأمر بشرك ولا يسمع منه شركا ويعلق الثناء بالله ويعلق الشفاء بالله ولا يلزم المريض بمال ولا يسوي له علاجا وإنما يكتفي بالنفث والنفخ ويشفى بإذن الله تعالى وهو على اهتمام بالصلاة في جماعة ومواظب على السنن ويحب سماع القرآن وهذه الرقية لم يتعلمها ولم يطلبها من أحد بل يعدها نعمة عليه من الله عز وجل وكثيرا ما يشكر الله عليها ويحمده ولكن عنده أمور محيرة وهي أولا أنه يقول يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ولكن سرا لا يجهر بها. ثانيا إنه يغمض عينيه مع الشعور بمن حوله ويمتلئ فمه ريقا أو نفخا عند وجود المرض وعند عدم وجود المرض لا يحدث له شيء من ذلك. ثالثا يشعر بأن أناسا يساعدونه من غير معرفة له بهم ولا تحاور معهم. رابعا يعرف نوع المرض عينا كان أو حسدا بواسطة الإلهام حسب ما يعبر به هو. خامسا يرفع صوته بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله بعد الفراغ من الرقية مع نصح منه للمرضى بالصلاة وخاصة المصابين بالمس. والسؤال هو يرعاكم الله ما حكم هذه الرقية وهل تبلغ به درجة الشعوذة والشرك بالله؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا. الذي ظهر لي من حال وصفك أباك والعهدة عليك أن صنيعه هذا خليط من حق وباطل فالحق قراءة ما ذكرت من القرآن هذا حق وكونه يسر بذلك هذا لا يضر ومن المجرب أن قراءة القرآن سرا على الممسوس أبلغ لأن بعض الجان الذين يتلبسون ببعض الإنس إذا سمعوا القرآن يشوشون على القارئ قراءته. ثم أنت لم تذكر قراءات أخرى لكن الخطر في كون أبيك يقول يجد إلهاما يشعر بأناس يساعدونه ولا يعرفهم يغمض عينيه، فهذه من أحوال المشعوذين. فبلغ أباك مني السلام، وأن يكتفي بالرقية الشرعية، ويجدها في كتب الأذكار وفي كتاب الطب لابن القيم وفي رياض الصالحين، يكتفي بها ولا يزيد على ذلك شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الفرق بين القدرية والجبرية؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. كأنه لم يتضح إليه. والله هذا يضطرنا إلى البحث مرة أخرى، فراجع الشريط بارك الله فيك. ليس بمقدورنا أن نعيد مرة ثانية، وقد أطلنا في ذلك. نعم. حفظكم الله. سائل يقول: حفظك الله ورعاك وسدد على الدرب خطاك، أخبرك بأني أحبك في الله. سؤالي: ما حكم جهاز المراقبة وذلك من غير حبس للصورة، من غير الاحتفاظ بها؟ يظهر لي أولا أحبك الذي أحببتنا من أجله، وجزاك الله خيرا على ما دعوت به، ونقول آمين آمين، استجاب الله لنا ولك. هذه الأجهزة التي تجعل للمراقبة لدى الجهات الأمنية والدوائر المختصة، وقد يجعلها بعض الناس، بعض أصحاب المحلات التجارية الكبيرة التي تكشف يعني ويريدون بها كشف العابثين والمتلاعبين من غير تسجيل الصورة، فهي كالمرآة ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: أنا امرأة لدي ذهب يبلغ النصاب، وبعت منه شيئا، فهل الذي بعته عليه زكاة، علما بأنه كان قبل الحول بشهرين؟ أقول: سألت وأجبت يا بنتي، النصاب ناقص عندك الآن، فما دمت أنك بعت ما بعت من حليك قبل بلوغه الحول، فلا زكاة في المبيع ولا في الباقي. نعم. أسئلة من الشبكة. يقول: هل كل عامي مسلم ظاهره الاستقامة نعتبره سلفيا ما دام لم يتضح لنا ما يثبت عكس ذلك؟ نعلمه السنة، نتعاهد من يظهر لنا إسلامه واستقامته فنعلمهم السنة. نعم. هذا سائل يقول، وهو من النرويج: في هذا العصر هل لليهود دور في إفساد الأديان كالدعوة إلى الشيوعية وتأثير على بعض الجماعات وإدخال بعض الأفكار؟ اليهود معروفون هم أشد الكفار عداوة لأهل الإسلام، فتأثيرهم على أهل الإسلام كثير، وتأثيرهم على النصارى كذلك، فهم أعداء الله، والشيوعية جاءت منهم. كارل ماركس هذا يهودي. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.